الله خالق كل شيء. وقال جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون، سبحانه جل في علاه. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصح عنه أنه قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. الخلق خلقان، أو الخلق نوعان: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى صورة. فالخلق نوعان: إيجاد من عدم وتحويل من صورة إلى صورة. أما الخلق الذي هو إيجاد من عدم فهذا ينفرد الله به، يتصف الله به اتصافا كاملا، وهذه خصيصة لله جل في علاه، هو الانفراد بالخلق إيجاد من عدم، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليعقل به. فالله جل في علاه هو الذي انفرد بالخلق إيجادا من عدم. والخلق الثاني أو النوع الثاني من الخلق هو تحويل من صورة لصورة، كتحويل الخشب إلى باب أو نافذة، أو تحويل الحديد إلى سيارات مثلا. فهذا تحويل من صورة إلى صورة يسمى خلق، وهذا الذي يرفع لنا الإشكال الذي في الآية. قال الله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. فكأن الله تعالى يقول: مع الله خالق. قلنا: ليس هذا على الإطلاق، بل هو تحويل الصورة إلى الصورة، تحويل الشيء من الصورة إلى الصورة، هذا يسمى خلق. ولذلك وصف الله بعض عباده بهذه الصفة، وهذه الصفة طبعا يعني تليق بعجز الإنسان ونقص الإنسان وفقر الإنسان. أما الخلق الذي يتصف الله به يليق بجماله وكماله وبهائه وعظمته وقوته سبحانه وتعالى، كما قلت هو الذي انفرد بالإيجاد من عدم. فهذا الخلق أول لوازم الربوبية، الخالق الرازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه، ولا أحد يمتلك هذا الرزق، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالرزق كله بيده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، أعطاه من رزقه جل في علاه، ما ناقص ذلك مما عندي من شيء. وقد قال الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. وقال جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فسبحانه هو مالك الرزق، والرزق كله بيده، كما سنفصل في كيفية التعبد لله بهذه الصفة الجليلة. الخالق الرازق المدبر، تدبير الكون كله بيد الله جل في علاه، هو الذي دبر أمر الكون منذ الخليقة، قبل الخليقة، قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، بل دبر كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة سبحانه جل في علاه. فالتدبير كله لله جل في علاه، ولذلك قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وقال جل في علاه: كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود: يدبر الكون، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ينصر أقواما ويهزم آخرين، يعطي هذا ويمنع هذا، ويحيي هذا ويميت هذا. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحانه وتعالى، هذا من تمام تدبيره سبحانه وتعالى للكون. فالله غالب على كل شيء، والله مدبر لكل شيء، وسعادة الإنسان بيد الله عندما يعتقد هذا الاعتقاد الجازم بأن الله هو الذي يدبر أمر حياته وأمر مماته، أمر دنياه، أمر آخرته. هذا الاعتقاد الجازم يتعبد به العبد لله كما سنبين. الخالق الرازق المدبر السيد الآمر المطاع سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، قال: إنما السيد الله جل في علاه، السيد المتفرد بالأمر، المتوحد بالتشريع سبحانه جل في علاه. والعبد كيف يتدبر ربوبية الله جل في علاه؟ أولا ينظر إلى هؤلاء المشركين الذين أيقنوا بربوبية الله، ولما سألوهم من خلق السماوات والأرض قالوا: خلقهن الله العزيز القدير الرحمن القوي الرب. كانوا يعتقدون في ربهم، فكانت لما نزلت بهم الدوائق وكانوا على مشارف المهلكة وحدوا الدعاء لله جل في علاه، اعتقدوا الربوبية واعتقدوا بلازم الربوبية. ما هو لازم الربوبية والدليل؟ اعتقدوا الربوبية واعتقدوا لازم الربوبية، أو نقول اعتقدوا الربوبية وطبقوا لازم الربوبية. فما هو لازم الربوبية بالدليل أيها الموحدون أصحاب العقيدة السلفية؟ أنت أحسن، أنت أتيت بها بس أنا أردت التأصيل العلمي. أقول اعتقدوا الربوبية، اعتقدوا أن المدبر هو الله، الخالق هو الله، المنجي هو الله جل في علاه، وأن أمر الكون كله بيد الله جل في علاه، ولذلك علموا أنه لن يقبل منهم إلا لازم الربوبية وهو توحيد الإلهية. انظروا الآن الغوث يا بدوي، الغوث يا عبد القادر الجيلاني، لا الغوث يا الله. أما هم كانوا يعتقدون في الربوبية وأتوا بلازم الربوبية، الدليل على ذلك، يعني أتوا بتوحيد الإلهية، الدليل على ذلك ظاهر جدا في الكتاب. ها سنت دعوا الله مخلصين له الدين بعدما أحيط بهم وعلموا أنه لا منجى ولا منجى إلا من الله، دعوا الله مخلصين له الدين، أتوا بتوحيد الإلهية. هذا فارق بين هؤلاء وبين هؤلاء. أما العبد الآن المؤمن المتقن الذي اعتقد هذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه، يعلم أن رزقه بيد الله جل في علاه، لن يتوكل إلا على الله، يعلم أن قوت يومه وقوت نهاره وقوت حياته بيد الله جل في علاه، لن يتذلل إلا لله، وقلبه لن يميل إلا لله جل في علاه، مستحضرا بذلك قولا من سلم في الصحيحين: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانة. يعتقد بذلك أن الله جل في علاه إن كانت خزائن السماوات والأرض في يده وأنه جل في علاه لا يمنع عبدا من خيره، فإنه يتذلل لربه مستحضرا قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ومستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لما اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح علم أن رزقه بيد الله، فلم ينشغل بالرزق بته، انشغل بالله كما قال ابن القيم: إن الله خلق الكون كله بمراميم الشجاع، إن الله خلق الكون كله بسماء وأرض وأنهار وجبال وأشجار وثمر وطعام وأسماك، وكل ذلك خلق كل هذا الكون لك، وخلقك أنت لمهمة عظيمة جسيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانشغل بما خلقت أنت له ولا تنشغل بما خلق لك، فإن علمت أن رزقك بيد الله جل في علاه فأنت لن تتوكل إلا على الله، وتوكلك على الله تستحضر بذلك توكل السلف، تستحضر فعل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في الإنفاق، فجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك. انظروا إلى قمة التوكل وقمة الاعتقاد في صفة الربوبية لله جل وعلا، عندما امتلأ قلبه وعلم يقينا أن الرزق بيد الله أعطى كل ما له لله جل في علاه، فقال: يا رسول الله، عندما أعطاه كل هذا المال وسأله: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعلم أن الله جل وعلا سيخلف عليه خلفا حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بحديث ليس بالأغاليث، قال: إن الله بعث ملكا يقول كل ليلة أو كل صباح ومساء: اللهم أعط كل منفق خلفا وأعط كل ممسك تلفا. فاعتقد هذا الاعتقاد الجازم فأنفق كل ما له في سبيل الله، يعلم أن الرزق بيد الله جل في علاه، توكل تام يقين تام في الرب المدبر الرازق الخالق سبحانه جل في علاه. يستحضر أيضا هو يتعبد الله بهذه الصفة الجليلة، يستحضر توكل خالد بن الوليد واعتقاد خالد بن الوليد هذا الاعتقاد الجازم في الله وبأن الله جل في علاه هو القوي المتين، هو الرب الخالق المدبر. قام خالد بن الوليد، انظروا كيف نصر الله صحابة رسول الله بالرعب، قام خالد بن الوليد يبعث إلى ملك الفرس فيقول: سآتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وفي رواية قال: آتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. لما؟ لأنه اشتد التوكل في قلوب هؤلاء. بل أروع من ذلك ما جاء عن خالد عندما دخل على ملك الفرس ودعاه للإسلام فأبى، فقال أرأيت هذا السم، أرأيت إن شربت هذا السم ولم يحدث لي شيئا أتؤمن بالله ورسوله؟ قال اللهم نعم، فأخذ السم. انظر إلى التوكل، هذه صفة الربوبية. يرجع خالد رضي الله عنه وأرضاه إلى تدبير الله، إلى علمه بأن الله هو الذي يمتلك هذا الكون، هو الخالق الرازق المدبر. فأخذ السم فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ولم يحدث له شيئا. فآمن الرجل لما؟ لتوكل هذا الصحابي الجليل. والصحابة ضربوا لنا أروع الأمثلة في التوكل على الله في الرزق. والتابعون هذا الحسن البصري بعدما رزقه الله رزقا واسعا كان يبيع التمر فيأتي الأسواق فيبيع من التمر ما يكفي له قوت يومه، فيقولون له فتح الله عليك فاستجب، فيقول لا والله علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. اعلموا أن الرزاق هو الله، ولذلك ضرب الله لنا صراطا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسير على نهجه المستيقن في ربه، المستيقن في أن الرزق بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإن الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت، وورد أثر بذلك. فقال نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الصلاة. اتقوا الله إخوتي الكرام، هذه الكلمة لكلنا، اتقوا الله وأجملوا الصلاة. لا يكن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه حمارا بالليل وجيفة بالنهار. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الرزق المكتوب سيأتيك سيأتيك، ولن تزيد عنه ولن تنقص عنه، فإن الله جل وعلا ما قدره سيأتيك. وكما ورد في بعض الإسرائيليات وقلنا لا تصدق ولا تكذب، عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فارض بما قسمته لك، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذموما. فاتقوا الله واعتقدوا الاعتقاد الصحيح في ربكم، واعلموا أن رزق الله للجنة في علاه لا ينفذ أبدا، وإن رزق الله بيد الله ليس بيد البشر، فلا تميلوا قلوبكم للبشر ولا تعتقدوا في البشر اعتقادا ليجعلكم تشركون بالله جل في علاه. قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. ولذلك الأعرابي قال من الذي أغضب الجبار ليقسم على هذا، فإن الرزق في السماء وليس في الأرض. والدلالة على أنه في السماء أنه لا أحد يملكه إلا رب السماء سبحانه جل في علاه، الخالق الرازق المدبر. إن علمت أن أمرك كله وشأنك كله في يد الله، رضيت بتدبير الله لك، ولما لا ترضى؟ والله جل في علاه هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم ما يصلح أمرك ويعلم ما يفسد أمرك، كما ورد في الحديث القدسي الضعيف وأستأنس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما يصلحك وهو يدبر لك أمرك. فقل رضيت بتدبير الله جل في علاه، رضيت بقدر الله جل في علاه، كما كان ابن عمر أو كان عمر بن عبد العزيز يصبح فرحا بتدبير الله له، يصبح فرحا بما قسمه الله له. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى وإن أفقرته لفسد حاله. فأنت تعلم وتستحضر بأن الله يدبر لك أمرك وشأنك، وإن الله جل في علاه لا يتركك سدى، وإن الله جل في علاه يحوطك بتدبيره وكرمه وعطائه جل في علاه. هذا الذي فهمه الصحابة، وهذا الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بكت فاطمة رضي الله عنها وارضاها وهي ترى ما ينزل بأبيها رضي الله عنها وارضاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سوء على أبيك، ثم قال والله لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، يعلم ويستيقن في تدبير ربه جل في علاه. انظروا كيف أحاط الناس بأصحاب رسول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. علموا واعتقدوا أن الرب هو المدبر الذي يدبر لهم الصلاح، وصلاح شأنهم بيد الله، بيد المدبر سبحانه وتعالى. ولما حاصروهم في المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ويحمل الحجر والسقر معهم، وهو يقول بالرجل يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة. واعترضت صخرة كدية كبيرة على الصحابة فاستنصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول فضربها، فلما ضربها وهو يعتقد في المدبر يعلم أن الله جل وعلا يدبر هذا الأمر أولا وآخرا، فقال الله أكبر: أعطيك الكنزين الأحمر والأبيض، أو قال الأحمر والأصفر، كنوز كسرى وقيصر. وقد كان وقد ارتدى سراقة سواريا كسرى، وقد قال الصحابة عندما رأوا ما رأوا من حصار القوم له قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تدبير الله جل في علاه لهذه الأمة، كانوا قليلا، كانوا متشرذمين، كانوا يخافون على أنفسهم، يذهب الإنسان ليقضي حاجته ويخشى على نفسه وهو يقضي حاجته، لكن لما اعتقدوا في الله الاعتقاد الصحيح وعلموا أن الله لابد غالب على أمره وأن الله لابد ينصر دينه، اعتقدوا هذا الاعتقاد الجازم، نصرهم الله ورفعهم الله وجعل لهم القيادة والريادة، الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. انظروا في حسن تدبير الله في يوسف عليه السلام قبل الصحابة الكرام، إن الله دبر له وهو طفلا صغيرا عندما كان في غيابة الدب، دبر له أمره حتى أعطاه مقاليد خزائن مصر وكان ملكا عليهم، بعدما عانى ما عانى في غيابة الجب فإن الله دبر أمره وقال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الاعتقاد غاب عنا كثيرا، ما علمنا أن القوة بيد الله، ما علمنا أن القدرة بيد الله، ما علمنا أن العزة بيد الله، ما علمنا أن الخلق والرزق والتدبير كله بيد الله جل في علاه. ولذلك ترى كل منا يتخبط حتى ونحن بلحانا هذه، بالسواك الذي في مخبئتنا، في القميص القصير الذي نرتديه، كل منا ينظر لأخيه يقول سيأخذ رزقي، وكل منا ينظر إلى مديره في العمل أو رئيسه فيميل قلبه لهؤلاء ولا يميل قلبه لله جل في علاه، يميل قلبه للسبب ولا يميل القلب المسبب. فوز الذين اعتقدوا في ربهم هذا الاعتقاد الصحيح أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من اعتقد في الربوبية حق الاعتقاد ثم تعبد بها حق التعبد لهم المآل الحسن، بل يدخلون الجنة على صورة القمر، كل واحد يأخذ بيد أخيه، يدخلون من أول وهلة دون عذاب ودون حساب. مصداق ذلك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا: من يا رسول الله؟ بعدما باتوا يبكون يفصلون من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. وجماع كل هذه الصفات صفة الربوبية، وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة مع كل واحد 70,000، هذا الفوز العظيم بهذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبر في صفات الله جل في علاه. أيضا السيد الخالق الرازق المدبر، السيد الآمر الناهي المطاع، هذا قد تكلمنا عليه في صفة من الصفات. السيد تكلمنا عليه وأخبرناكم كيف نتعبد بصفة من الصفات يدخلها مسألة السيادة. ما هي الصفة؟ طيب أنا أفسر، قلت الخالق الرازق المدبر، السيد الآمر الناهي المطاع، السيد المطاع الآمر الناهي. تكلمنا عن لازمة من لوازم الربوبية هذه في صفة من الصفات وتعبدنا لله بها، نسأل الله أن نطبقها واقعا نعيشها. أحسن، ما قلنا على صفة الحكم، صفة الحكم لله، وصفة الحكم قلنا بالحكمة والحكم، بينا ذلك ولما بيناه. فهو السيد يعني الآمر الناهي المطاع، ما في أحد يمكن أن تكون له السيادة مطلقة إلا الله جل في علاه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله، والذي يأمر وينهى، والذي لا بد ويجب أن يطاع سبحانه جل في علاه. هذه صفة من هذه الصفات الذاتية، أسأل الله أن يجعلنا نطبقها واقعا نعيشه، نتعلم هذه الصفات ونتعلم ونرى آثارها ونتعبد بها لله جل في علاه. الصفة الثانية صفة السبوح، هذه مستقاة من التقديس، أي المنزه المبرأ عن كل نقص وكل عيب. هذه الصفة صفة فعلية أو خبرية، واحدة من الاثنين. على التأكيد، على التأكيد نعم هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله إلا في علاه، صفة السبوح أي المنزه من كل عيب ومن كل نقص، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب قال الله تعالى الملك القدوس أي تقدست أسماءه وصفاته، له الكمال المطلق المبرع عن كل نقص وعيب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبوح أي المنزه عن كل عيب وكل نقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه ربه عن كل نقص وكل عيب، ما حدث له وحدث يرى فيه نقيصة إلا وقال سبحان الله، حتى أنه في الأمر الذي يستحي منه وإن كان فيه خدش لمروءة الإنسان يسبح يعني يتذكر هذا النقص فيقول إن ربي مبرأ عن كل نقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه المرأة وتشكو له الدم تراه في ثوبها فقال إذا انقضت العدة أو قال لا تطهري ثم صلي، قالت كيف أتطهر يا رسول الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري، قالت كيف أتطهر، فقال سبحان الله لأن هذه نقيصة كيف أتطهر، أيقول لها تأخذ الكرسف من القطنة تتتبع الدم من أثر الدم على الفرج، هذه ما تقال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري، فقالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم تتبعي أثر الدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول سبحان الله عندما يرى أمرا فيه نقصان، وعلم أصحابه إن كانوا في سفر فإذا اعتلوا شيئا جبلا شهيقا مثلا يقولون الله أكبر، يعني لا أحد أكبر من الله جل في علاه والعظمة كلها لله، فإذا نزل قال سبحان الله يبرئ الله جل في علاه عن كل سفور وعن كل نقص. ولذلك نزه الله نفسه في كتابه في مواضع عدة من الكتاب، قال الله تعالى خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذا رد على هؤلاء السفل الفجر الكفرة الذين يعني يتجرؤون على ربهم جل في علاه فيتهمونه بالنقائص والمعايب، الذين قالوا إن الله بعدما خلق السماوات والأرض أعيا تعب، من هؤلاء؟ نعم قالوا أعيا وتعب عليهم من الله سحائب اللعائن تنزل تسرى عليه، فقالوا أعيا وتعب، فقال الله تعالى وما مسنا من لغوب. والذين أيضا ينسبون لله الولد قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، هذه نفس وسل صفات تربية، كل الصفات التربية تدخل تحت هذه الصفة، صفة السبوح أن تنزه الله جل في علاه عن كل النقائص، قال لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذه نقائص بحق الله جل في علاه فلا بد أن تنزه الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني هذا تنزيها لله جل في علاه. فالعبد الذي يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينزه الله ويرفض كل نقيصة تنسب لله جل في علاه. ومن هذه النقائص التي يمكن أن نتكلم يعني عنها تداولها كثير من الناس يقولون مثلا لما أهل الإسلام الآن في الحضيض، لما أهل الكفر لهم الدولة على أهل الإسلام، هذا اتهام الله جل وعلا بالنقائص، كيف ذلك؟ احسنت يا شرحت صدري، والله شرحت صدري. نعم هذه تندرج تحت الصفة التي تعبدنا بها لله وهي صفة الحكمة، فإذا قال لما كأنه قدح في إيش؟ حكمة الله، ونحن قلنا بأن حكمة الله أنه جعل الأيام دول، لما حكم كثيرة منها ليميز الخبيث من الطيب، اصطفاء الشهداء، ها حتى احسنت وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ها الرابعة الاعتقاد الجازم أن الكون كله بيد الله وأن الله قادر على أن يرفع أقواما ويخفض آخرين، الخامسة نعم صح الخامسة عدل الله جل في علاه، إذ لو التقت القوتان القوة المؤمنة والقوة الكافرة قاتلت هذه بإيمان وهذه بكفر، الغلبة تكون لمن؟ لكن لو قاتلت القوة الكافرة والقوة المؤمنة على الحمية فإن الله يجعل الغلبة لمن؟ للأقوى، وقد جعل الله ذلك للأقوى، فهذه حكم جليلة نعلمها من جعل الله جل وعلا الأيام دول بين الأهل الإسلام وأهل الكفر. فنحن نقول من قال بذلك قد قدح في حكمة الله، وهذا سلب لصفات الله جل وعلا، نقول هذه ننزه الله عنها سبحان الله لا تقل ذلك وننهى المرء على هذا ثم نعلمه. فلابد للإنسان أن يعلم كيف ينزه الله جل في علاه. ثم هو إذا أراد أن يتعبد لله بهذه الصفة الجليلة يعلم أن الله منزه عن كل عيب ويبغض كل عيب ويحب من كل عبد أن ينزه نفسه عن كل عيب. فيستحضر المرء هذه الصفة في قلبي فيقول أنزه قلبي عن كل دغل عن حقد عن حسد عن كل شيء يبغض الله جل في علاه. أنزه صفات الجوارح عن كل سلمة تؤخذ علي عن مساوئ الأخلاق. فإن الإنسان المنزه يبعد بنفسه عن تخدش مروءته. ولذلك كان الربيع يقول والله لو علمت أن الماء البارد يقدح في مروءتي ما شربته. أو هذا قول للشافعي. والربيع قال ما شربت الماء أمام الشافعي حياء منه خوفا من أن تخدش المروءة. وهناك قصة تثبت كيف محدثون كانوا يخشون على أنفسهم وعلى مروءاتهم يعلمون أن النقائص لابد البعد عنها. هذه القصة وإن كان في أسانيدها كلام لكن التراجم كما قلت يتساهل في الأسانيد. البخاري جبل الحفظ المحدث البارع في هذه الأمة الذي امتن الله علينا به. البخاري الذي كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه راكب سفينة وكان معه 1000 درهم أو 1000 درهم على رواية أخرى 1000 درهم كانت متبقية معه من النفقات التي ينفقها من أجل طلب العلم. وكان في سفينة فجاء رجل فنظر في الناس فوجد أحسن الناس سمتا هو البخاري وأحسن الناس خلقا هو البخاري وأعبد الناس البخاري. فدخل على البخاري فقال رأيت فيك الخير ما رأيتك إلا وذكرت الله أريد أن أخاللك يعني في هذه السفرة تعاوني على الطاعة أعاونك على الطاعة ولا نعم مختار. فجلس معه البخاري ثم انفتح البخاري معه فقال له الرجل إني معي مال أتاجر فيه كذا وكذا هل معك من مال؟ والبخاري لا يكذب البخاري لا يكذب في حديث الناس فضلا أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معي 1000 درهم قال 1000 درهم قال نعم 1000 درهم أو في الرواية قال 1000 درهم قال معك 1000 درهم قال نعم. فبات الرجل والشيطان يلعب بقلبه 1000 درهم كيف أخذها من هذا الرجل؟ فبات يوسوس له ويهيئ له وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فقام عندما صرخ الصارخ وبزغ الفجر قام صارخا يبكي ويتباكى فقال يا قوم ضاعت أموالي يا قوم سرق يا قوم سرق. فالتف حوله كل الناس في السفينة ما لك يا رجل؟ قال 1000 درهم قد سرقت مني. قالوا سرقت منك كيف ذلك؟ قال بث الليلة ومعي 1000 درهم وقد سرقت مني كيف تعود إلي؟ فقال الحكيم حكيم منهم قالوا إن سرقت فنحن في البحر فلا أحد سرقها إلا من بالسفينة فلا بد من الدور على أهل السفينة جميعا حتى نرى من الذي سرق منك 1000 درهم. انظروا إلى المكيدة هي 1000 درهم هتكون عند من؟ عند البخاري. واتهم البخاري زيفا وزورا وكانت مكيدة الشيطان للرجل. فقاموا جميعا يبحثون عن 1000 درهم حتى ما بقي إلا البخاري. فدخلوا على بيته وقلب الرجل يتراقص فرحا علم أن 1000 درهم سيحوزها الآن. فدخلوا على البخاري ففتشوا مكانه فلم يجدوا شيئا البتة. فلما لم يروا ذلك قالوا إنك رجل مجنون. فذهب الرجل يبكي فرجع إلى البخاري قال بالله عليك قل لي أين وضعت المال؟ ويعلم يقينا أن مع المال أن البخاري لا يكذب. قال بالله عليك أين وضعت المال؟ قال المال في البحر. قال ماذا؟ قال في البحر. قال ألقيت 1000 درهم في البحر؟ قال تحسب أن مروءتي تساوي 1000 درهم حفاظا على البخاري الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال فيه مرة اتهم بالسرقة فيضعف حديثه. فقال أرأيت مروءتي تساوي 1000 درهم هناك ألقيتها في الماء. فتراجع الرجل يبكي عما فعل لكن فاز البخاري بفعله. وهذه الأبواب لو تكلمنا عنها ما انتهينا. كانوا ينزهون أنفسهم دائما عن النقائص وعن المعايب حتى أن البخاري نفسه يرى أن في قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة خشي على نفسه كان جالسا في مجلس العلم وشيخه مجلس التحديث وشيخه يملي عليه من الحديث فأشار شيخه بيده وأشار بيده الأخرى فتمسم البخاري لإشارة شيخه فخشي أن تكون هذه من الغيبة أو يقع تحت هذا الحديث فذهب يتحلل من شيخه. انظروا إلى الورع وانظروا إلى التنزه من كل النقائص. ولذلك كان ابن عمر عندما دخل على نافع وهو يصلي حاسرا عن رأس هذا ليس لكم هذا في الأوس القديم، حاسرا عن رأسه، فغضب ابن عمر واشتد غضبه عليه. فلما انتهى نافع من الصلاة قال: يا نافع، تخرج في الأسواق بهذا، يعني برأسك وأنت حاسر عن رأسك؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يستحيى منهم. فكانوا يتنزهون عن كل نقيصة، يعلمون أن الله جل وعلا يحب ذلك. هذه الصفة نسأل الله أن نتعبد له بها بعدما نعتقدها ونتعلمها ونستيقنها في قلوبنا. الصفة الثالثة والأخيرة صفة السلام. السلام، السلام معناه أن الله جل وعلا سلم من كل نقص وعيب، وهذه أيضا كالسبوح، وأيضا سلم عباده من كل شر وسوء. فالسلام هو الذي سلم من كل نقص وعيب، وسلم عباده من كل نقص ومن كل سوء ومن كل شر في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين. هذه الصفة لله صفة أكمله، ثبوتية أحسنت، ثبوتية ذاتية، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقال الله تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام. وأما في السنة كما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقولون كما في حديث ابن مسعود: السلام على الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وأيضا كان في كل انتهاء من كل صلاة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا تصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفة الجليلة لله جل في علاه، وهي صفة السلام. هذه الصفة الإنسان المتعبد لله بها يرى أن السلام كدعاة السلام، أن السلام لا يكون إلا من الله جل في علاه لأنه السلام، وأن الله جل وعلا وضع بين الناس السلام في ابتداء المخاطبة بالسلام. ولذلك ورد في السنن بسند صحيح أن الله جل وعلا لما نفخ الروح في آدم عطس، بعدما وصلت إلى أنفه عطس، فقال: الحمد لله. فقال له الله جل وعلا: يرحمك الله يا آدم. وأمره أن يذهب إلى الملائكة فسلم عليهم: السلام عليكم. فقال: عليكم السلام ورحمة الله. فقال: هذه تحياتك وتحية بنيك من بعدك. فكان من سلم بين أن تحية أهل الإسلام هي السلام، تقول: السلام عليك ورحمة الله، ويرد عليك: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترد أحسن من هذه التحية، كأنه يقول: السلام عليك، أسأل الله أن يسلمك من كل شر وسوء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لك ومعك السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. والمتعبد لله بهذه الصفة يعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه سيسلم قلبه من النقائص من الدغل، وهو يدعو الله بذلك، ويسلمه في الآخرة من كل سوء وشر، ثم بعد ذلك يفوز بالدخول على الجنة، أو يفوز بالدخول في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: تحياتهم فيها سلام. اللهم نسأل الله جل في علاه أن يحيينا الله في الجنة بهذا السلام. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل السلام، وأن يجعلنا من دعاة السلام، السلام الحق، وأن يجعلنا ممن يتقدم بين يدي طاعته بالسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.